بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الموحدين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تقدم معنا أيها الإخوة المستمعون الإشارة إلى جملة من الضوابط المهمة والشروط العظيمة التي ينبغي أن يتقيد بها المسلم في الدعاء، وأهمها هو إخلاصه لله وحده لا شريك له، إذ الدعاء نوع من أنواع العبادة وفرد من أفرادها، والعبادة حق لله عز وجل لا شريك له فيها، فهو سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولذا فإن أخطر جانب يخل به في الدعاء هو أن يصرف لغير الله بأن يجعل لغيره شركة فيه. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد مضى معنا طرف منها. أيها الإخوة المستمعون، وكما أن الدعاء يشترط فيه إخلاصه لله عز وجل ليكون مقبولا عند الله، فكذلك يشترط فيه المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ إن هذين الأمرين، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرطا قبول الأعمال كلها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: دين الله أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا، وقد جاءت السنة النبوية بالهدي المبين والسنن القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، سواء في الدعاء أو في غيره، أو في غيره من الأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله. فالسنة قد دلت على جنس المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كسائر العبادات، فقد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند الركوب وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكره وعند المصيبة وعند الهم والحزن أو غير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. كما إنه صلى الله عليه وسلم قد بين أيضا مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وشروطها وآدابها، أتم البيان وأوفاه وأكمله، وترك أمته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجة بيضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فالمشروع للمسلم هو أن يذكر الله بما شرع، وأن يدعوه بالأدعية المأثورة، لأن الذكر والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرم لم يجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به، وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، ومع أن الأدعية الماثورة مشتملة على جماع الخير وتمام الأمر ونهاية المقاصد العلية وأشرف المطالب الصحيحة، إلا أنك ترى في كثير من الناس من يعدل عنها ويرغب في غيرها، بل ولربما فضل غيرها عليها، ومن هؤلاء من يجعل لنفسه وردا خاصا قاله بعض الشيوخ فيلتزمه ويحافظ عليه ويعظم من شأنه ويقدمه على الأدعية المأثورة، على الأدعية المأثورة والأوراد الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد الناس نكوبا عن الجادة والطريق المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام المرسلين وحجة الله على عباده. أيها الإخوة المستمعون، فالخير كل الخير في اتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وترسم خطاه ولزوم نهجه، فهو القدوة لأمته والأسوة الحسنة لهم، وقد كان أكمل الناس ذكرا لله وأحسنهم قياما بدعائه سبحانه. ولهذا فإن من اجتمع له في هذا الباب لزوم الأذكار النبوية والأدعية المأثورة مع فهم معناها ومدلولاتها وحضور القلب عند الذكر والدعاء بها، فقد كمل نصيبه من الخير وعظم حظه من السداد. ولهذا أيضا اعتنى أهل العلم بجمع الأدعية المأثورة لتكون بين أيدي الناس وفي متناولهم، فيستغنوا بها عن الأوراد المحدثة والأدعية المبتدعة. قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله في مقدمة كتابه الدعاء، قال: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون، لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعدي فيه، فألفت هذا الكتاب بالأسانيد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وبه تنتهي هذه الحلقة، وللموضوع صلة وتتمة في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.